الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسو جري درسي 40 كين كسو جري وحين إن شاء الله تعالى بلا بدون حديث كاسقال يسدناد وكمد الأربعون النووية. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به محل وجه ذا ها واقرث معناها نحن غنية من باب حذف المضاف والغنية. فإذا أحببته مركان شعلاده كنت سمعه أي حافظ سمعه حافظ سمعه ما قال كيس مد إلى لنا يا النغنية وحنك إلى لنا يا معاصي الدنبيين واستعماله الذي يسمع به وبصره أي حافظ بصره يعني أرق سمد إلى لنا يا أهانيا وك إلى لنا يا الدنبيين واستعماله الذي يبصر به ويده أصاص وكل مضاف بالقدر بمعنى توفيق ذو أكرنيا وهنونيا هداية ذو أسيسيادنيا والذين اهتدوا زادهم هدى كوي مركا هنوني إلى هنون بأسيادية مركا وأوروريا ووافتشنيا توفيق ذو هداية ذو أكرنيا بالقدر لكن لقمت الماما مقل كوريق اللفتيس إنو نقنا أي لغمت الماما لأرقيس اللفتيس إنو نقنا أي لغت الماما أوح لغت الماما يواو إلى لنا يا أوح وافتشنا يا خيرك يطاعد إنو أديك سدو استعمال أي وافتشنا. الحديث 39 حديث كسقال يصدناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس وحلق سوريي إنه مركى رسوله صلى الله عليه وسلم قال ويره إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله الله تجاوز لي وإلا في عن أمتي حق أمد إذا وحكرنا في الخطأ كما مهل مانك وحن لو قصدين وقصد لو سمينين إن ذنب الله قره أي كرف خطوا وحي أن قصدوا دعين هذا الكين لقوها المامو فعل الكين لقو كمأه وسيء مركا أن ولكع هين وفعل كودعه دنب إن لقو قراء يلقداف والنسيان إلا وشيهنا إلى هاي واكدا فيمضى إذا إن دنب لقو قراء وحي إلا وذو وحي يمضى إلا وان وما استكره عليه يوحي لقو الدرقية لقو خصبه يظن إن دنب لقو قراء إلهي وكرف وكعفي. حديث حسن وحديث حسن رواه ابن ماجه ابن ماجه بسوري والبيهقيون وسوري بيهقنا وغيرهما علماء كرنا وسوري أن وحلوك ذا عدخل يا سوري سيل لقمت الماما أيو عدخل أردنا وسود ورسيل لقمت شي حديثك أنا ماذا قاركوض وعليين وإمام أحمد بن حنبل واستنكاري وكذا أي مكر يقنا ضعيفية أما مرسل لماذا أرجحين واتشان مركا يسقى مرسل والسوري يسقى مركا مسندة وصحابي قال الشيريين والسوري مركا لبضا مدول والسوري أي ماذا قاركوض وضعيفيا حديثك لكن بعض أهل العلم وحديثك قوية شرا قار صحيحية قار تحسينية وعكم ذا ابن حبان يحاكم لبض وصحيحين حاكم حاب يلو صحيح على شرطهما شرط البخاري ومسلم بكاء صحيح لكن نظر باخصا ابن حبان وصحيحين وكذلك أئمة كرنا وتحسينين إمام النووي حكم به علماء تحسين نيس ساسودت بيلو حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما وسلاسل وكذلك الشيخ الباني لفتي سوى قويني موضوع وحديثك الشيخ ينا أدل لك لو كل يوافق إساء شرطوت الماما إساء ومضى لك دافي صدح ذن أرنبا أدل عام ما لها يا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وحكوكا ما أذان مكوها المانتان دمكم قبتان لكن وحق البيد إن أكسان أي بريران بالذين قبنايا وعكم إذا دعاء المؤمنين تا إلهي أقبلي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مؤمنين توحي كد عيستين وإلهي القرآن كبو الشيقين كد عيستين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إلهي وهنو قبن حدان مركا كما أنو أمهل ما أنه يهدان إلا نبا هنو قبن دعا سوى دعا مستجابة ومقبولة أو الله أقبلي الله هو أقبل. ما حاول الدليل أن الدعاء إلهي أقبلي وحاول الدليل حديث كمسلم صحيح كالسوريي النبي عليه الصلاة والسلام أويري قال الله قد فعلت. مركا المؤمنين تسيدا كد عيستين الله هو حيري وان يالك يعني السيدا وان أقبل وان يالك يعني الدعاء ذا وان أتشيبي با معنه دعي مسلم بانه صحيح كالسوريي مركا دي خطأ يعني كما مهل مانكا يلو شيها لبض بين اللوقبين والعقابين أي لغا قاضنا تسا لغا قاضنا إكره اللفتي سوحي قفك لقد رقيين وعذر داري هاي وحا لقد رقيين هذه الشروط إكره ولما يسترنت أيوان لوقبنا إنين أدلة ولغا دليشنية وعكم ذا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الله حين أشياء قفك هديك قال لما إنه كرد وقال قدر قياء الله خصبه ولقى غير سيو كلمة قال لماذا شروط دي إكراها يدر قصتنا أيضا ما يسترنتهي قلبك سنة إيمانك كحسن له إيه أنه إسكب الدلين أو سيدي إيمانك أقول نقيه وحسن له إيه إنه إسكب قالوا بينه كوي وعيدك اللوغو قدية أنه كمد أحيين أيا الله آيادك الشعب كفر ديه الدنب كيو ويناءه هدي كراه عذر دار كالنغضي وحيكوتو سنعيسا وحيارها كالسكي إياك يعني كسهلا أما حق سهلا أنشاه كحيقا إنه إكراه هدوب قلو يدرقنتو هدوب قشو عذر إنه نقر إساء إنتي على سبيل الأولى ويوحي وينابه هدوب مركا كنقو تي عذر دار وحكسو كينا عذر دار ويكنقو نيس وعكلا كم إذا قوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور الرحيم. صابت وحيا هيد نكي منافقة هاي اللي رنجري عبد الله بن أبي بن سلول لبها باللوضة الضوام معاه أي لها مصيكة يا أميمة لك لرنجري مصيكة يا أميمة وعكو خصبي تركو درقنجري إنا يسوس نيستان لبضاها باللوض وكم الشركة يا خرشك زندا أي أكينان كعسو شقية شقده ولا يسوق بتانا وح كلام ما هي وشركي نسوي بيا مش قايدنا إيكينا مركز آية داس بسودكتي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أقدر قين وهكو خصبين هبلهن بمعنى أضمها قبلها أضمها أليدهن زناها كو خصبين أقدر قين أدري لو رسوني دون أيان إذن كو أقدر قننا مركا زينها أقدر قننا تقييد اللوغة ماتشي دو إن أردنا تحصنا أوحوي من موافقة للواقع شرطي وهدو كوي مادو موافقة للواقع وحد شراء صغو وافق سنوي مادو أما الصورة دي سؤاش قصاب صنيد أما واقع شراء وافق إدي وكوي مادو حالك عين كاس المفهوم مخالف لك مقاطع سيدا مركا علمك أصولك لك يقال مركا الشرط يعني لا مفهوم له مفهوم مخالف ملي ومعنوه نقن ما يهدي أين دورسوني دون أين وادرقين كرتان والزنا قد درقين كرتان لوغة ما تشيدو أبدا الصورة دي مركا تاقني أيا سيدا أحيد طبعا موافقة للواقع يعني تيشرتي وافقصني وافقصني ونسكني كويمي صاصي ضوي آيات دو حلقو ختمي ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يعني هبلهاس وحي لغو الدرقيي احما إننا يغو الدنب كو قبن أي الله قادنا تاسا لغا قادنا وآيه حديث صدح مسألة وشيغي مسألة كواد وحي كصاب سنتا أمدا إن خطأ لغا دافي وحي خطأ إن أمدا لغا دافي وأين الدنب كو قبن خطأنا وحل لي له ذا ووح قفك أسما أيه عن غير عمد أكسل الآن إساقان أبرير أو أكس وحو السمايا اللي له ذا أو لكعان بعين كما وكذا هدو هذا اللي يهين هالمانك هدو فعل يهين مركا وحا كما الله السمايا محي كما الله السمايا مثلا سكارو سيلي توقو داد نقف بيكو نعضا وخطأ قرب يسيلي قاضو سو حبت باكو ترتي او لون تفردي امان كينو كرغي هين مؤمن حبت باك قرحضي دوا كما وارن مركا ودعي كما ودعي مركا وحل لقاضي وا مخي قفك لغا رفعينيا وحل لغا رفعينيا وا اسمي يا دنبغي لكن حقوق دي ادمي ودعميس ادوسي كما وقف وحقوق غا دعان دواين يسكبحي وحي ويالي لقى حميسي بنان كاكو تورو وعكو دعاي قاري مرايدي آنو إسيو أركي بقى قع ما تشبت دوا يسكبحي دنبكو مقبو يعني آسيم كن قن ما أيوه تشبين تمركا ما لغير كنو تشبيه حوالها العدة كالالا ذا إنو بربريي دنبكو مقبو هيا شي حقي آدم دوال لقرب آيو إنو قان دبال الدونية umraydu shishibiy iska bixiyo dhagax buu tuuray qof buu ku dhacay waa dhaawacay qaanti waa inuu iska bixiyo wuxuu qofka yeelay xaqiisi waa inuu iska bixiyo qof buu khataan u dilay yadana waa saasil laag waxa laga rabaa qofka muuminka u dilay in magti la bixiyo waa la rabaa وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا قف كستوم مؤمن أدل خطأ كم أدله وحصارا إن مكتس لبحيه مكتنا وحلويا لنا يا عصب ذي ساء مقرب ذي سالويا لنا تلكي بالغير إيه كفار إنو ليمادو كفار الإيمان فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا هدو هلي وإنو قور حريا أديك لنا وحوي وإنو يعني الصوم صونكي لبدي بلوض حليركا وهكذا مرك خطأ وحق آدم جريدي ما يضمن كي يقان لوجي ما باتشنا يه وحب باتشنا يا أن دم بيجي بباتشنا يا وقف كي دم بيبان لوجا خوري دم بأيان لوجا خوري وايا موضوع على بعض وحكم سابسين يه إلا وشيه وحقفك إلا ودم بكم قبض وكم الدم بابي حي إلا وشيه كل دعه دم باللوجا خوري ماي هيا شو حاوي اللاوي وحوق بسمان إنه يهاي شيء واجب أو كتغي يعني يهاي شيء محظور أما حاران أو اللو شيء أخدعي الله بنو حدو شيء محظور أما حاران أو مركا اللو شيء أخدعي إس إلاو دم لكم قبو وحنا مصار حق إلهي حقي سمركا لغيه أهدو عبادتي يوكلو انتو إس إلا وي شيء محضور كليني أحاران أه إلا وشيان كنعان صون كيلو إس إلا وي إنو السومي يهيب وا إلا وي وحبو إسكعونا إسكعد دمكم قبو قل مسارية ميا شيء محضور حاران أهدو أغد عي إلا وشي أغد عي وجوده كعدمه شيء جاشريستي سأمد عتان كيس عتان لأن بو لم يديه كأنه لم يقع بو كديه سدي وحان دعين أيو لم يديه marka waxa way hatta qadda masara qalla masara waxa hadiska ay ku saarootay man nasiya sawmahu ki sawmkiisa illa wa fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu allah wa saqahu sawmkiisa intu illa wa waxna cunay waxna cabay sawmkiisa hadhamaystiro way ilaahay ba quudiyay ilaahay baana waraabi قال لها ذو الصران لها النبي عليه الصلاة والسلام والشيب لها فليتم صومه روح ظاهر كيهي صوم كيسين وجره صص الظاهر كيهي وهي صوم كهدو شبي إمساكن هلي ما دال عرن لها لم يلاهدين صوم كيسه لما يستر مركا صوم كيسين وجره لما يستر كن أحري أيا لغا قادنا يا حديثك ولغا دليشنين هذا واجب أهان الله يدين لقلينا النبي والشيق لها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع ويعضينت النبي عليه الصلاة والسلام وقت لي أمض أبهانت إن أكذب لقاء أو عدين ويا أو شيق ويا مصر قلها إجماع بينك وبنانين ويا صلاة الروح هدو إسلاوي نوى لم يدعوكو هذلين صلاة الجذهدي بكوها ظلا من لو شيء أنا هذا الخاص كنا يظن وحبك ما صار صلاة أنا مسوع علمي ويا صلاة أنا لو هذا لا ومن باب ارتكاب محظور شيء محظور وأن بنانين إلا لي من نوع عصير نقنس ما كمر هذا إلا وشيء ودعضي دعتان كسوح كده يا دعتان لان كأنه لم يقع كأنه هنا نكوها ظلم فعل كان محظور كمخالف كأه أو إلا وشي مركا كليمي كالسوقات سيدي وحاندعين هكذا وحلم إذا يسونا باب الخطأ أن نقول يا جهلي هدو كل عيب جهلي حارانتا وحو كليمي إساقان قرانا ينين ووحي إلا ذان علماء قاركود جهلي هو خطأ في القصد من نوى خطأ في الفعل من نوى خطأ في القصد خطأ في الفعل وام حي وكما أيها المنك أين نقانه خطأ في الفعل بالها فعل كان له خطأ جهل قنوا محي وخطأ في القصد حق قصد كان خطأ كان عاي فعل كان وادونين السمية لكن أمقى من فعل كان إنه الدم بباليه قل لدي الدنيا هاي من مودين وحسن لها ربكم السبنا حق قصد كان خطأ كان عاي وخطأ في القصد بيلهدين أهل العلم روح مركا قريب عهد بالإسلام أقرت الصو إسلامي دويد صلاة ديوالة الصي والله شاقي لكن مسألة المومقال صلاة ديوالة إذا أنت اللي قلت شريان لهذا إذا بدنا جهلا بقوها ضلع صلاة ديوالة حالك عين كاسة وحلورنا يا فعل كاسي دعتان كيسو حكادي قاية دعتان لعن أصير معاوية من الحكم السلمي كالعظيم حديث كمسلم صحيح كسوي صحابي معاوية بن حكم السلمي اللي له ذا نبي عليه الصلاة والسلام يسقوا لتو كنية أيان الهندسة نكي هندسة با إلى الحمد لله مركز صلاة قديه هذا لقوه هندسة إلهي ما اللهم هاد نقيا يسقوا حوال اسكوا ظنيا أشياء دي مركز صلاة دي بل اسكوا ظنيا يا حمد إله إلا حمد النقي ماءها هذا الضدل لها الضيون والذكر إله إلا حصاي سساود إله والله ما هذا النقي والذكر لما دي إذا يسلا دقوده إذا رب الله حمد النق الذكر والله لا إيمان كرا لبنكم الصنع أما الشروع لقلي ما دسلا دقوده من خبا إله ما هذا النق وحول الحمد لله معاوية بن حكم بأن مخلوح يري يرحمك الله نحرستي بقد عيو وتشميتي وعسي الحمد وبدها دو بنانية هاي سلاة قد هذا إن قولي ما دو إلا تنوى دعي يرحمك الله إن أتلالي بكم أصنع الصحابة كل ويد بخوصنا كأغتي القرد كأغتي ومحنك سلاة كو هضي مركو أركين مركا لسوء يغيو خوصنا القرد لغيو استنكار أيوحوا لواثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي ورمحاي قسوا إيقى سنبول هو يضيء ويضيء قبل أنطي محاي قسوا إيقى سنبول markaasay waxay u tilmaamay inuu aamuso wa aamusay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii salaadii uu ka baxay ayuu wuxuu u sheegay salaada gudaheeda inaan lagu hadlin wuxuu yidhi ma arag buuri nabiga calayhi salaatu wasalaam mucallim ka tacliim wanaagsan ma arag ima canaanan ima caayin ima garaacin xataa canaan kuma odhan war maxaad salaada gudaheeda ugu hadashay xataa ma odhan ilaa noo canaane salaada gudaheeda maxaad ugu hadashay canaantii waa min baabi tacziir tacziirtay soo gelis qofkan jaahilkina tacziir ma mudna waa noo cuquubo ah dabarta saas awooday qofkan markaa jaahilkee masalada aan garanaynini in la canaanto la tacziiro ama cuquubo lagu sameeyo ama edwiin ama wax la mida ma mudna sida saxdaa bes buu sheegay wuxuu ihi ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami annaas innaba wax shucuurkiisi taabanayo ninkaagan weyn aan garanayni muxuu yahay salaada inaan lagu hadlo ya ama maxaad salaada ugu hadashay iyo wax la mida kuma oran wuxuu ihi ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami annaas salaadan wax hadalka dadka ka mid a kuma bannaana laa yasrux bimacnaa laa yajuus salaadii waa takbiir iyo tasbiix iyo qiraa'atu qur'aan wey innamaa hiya takbiir watasbiix wa qiraa'atu lqur'aan wa xus ilaahay la xusaayo iyo qur'aan la akhrinaayo oo tan dambeba duca weeye tii hore hadday ahayd markaa dikri ilaahay la xusaayo ducadu maxay u bannaanaan weydi waxaa la odhanayaa ducadan mukhaataba ku jirta yarxamuka allah hadda marka ya shaqsigi baa lala hadlayaa raximahu llah hadduu odhan lahaa salaadii kama burisin way waa duco la ducaynaayo dad lalama hadlinoo mukhaataba cid lala hadlaya ma aha laakiin yarxamuka ya yarxamuka allah allah adiga ha kuu naxariiso shaqsu la hadlaya mugti waxay noqotay kalaamunaas bay noqotay waa hadal dad lala hadlaayo dee hadal dad lala hadlayaana kuma bannaana salaada gudaheeda waxaa kada xadiiskaa muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam muu amray salaadii inuu soo celiyo icaado ma amrin iminkana salaadii ku noqo dib u tuko nebigu kuma odhan calayhi salaatu wasalaam muxuu ugu odhan waayey ficilkani wuxuu u dhacay jahli buu ku dhacay garashawaa buu ku dhacay garashawaaguna waa khata'un fi lqasdi waana shay maxduura oo lala yimi marka wujuuduhu ka cadami jiristiisu wuxuu la mid yahay jiritaan la'aantiisa kaannahu inaan u dhicin buu la mid yahay kaannahu lam yaqac ahlulcilmiga qaarkood waxay sheegeen qaacido waxay yidhaahdaan aljahlu waalnisyaanu yajcalaani almawjuuda kalmacduumi walaa yajcalaani almacduuma kalmawjuudi garashawaaga aan la garanaynin arrinka xukunkiisa sharcigaa la garanayn iyo in la diidaayo oo maxduur yahoo xaaraan yahay la garanayn iyo in low shiiyuhu yajcalaani almawjuuda shayga jira ee sharciga khilaafsan ee dhacay waxay ka yeelayaan kalmacduumi sidii waxaan jirin oo dhicin ma sida salaada lagu hadlay waa shay maxduur ah oo ku dhacay jahli ku dhacay ama in low shiiya ku dhacay jiritaankiisi wuxuu ka yeelayaa jiritaan la'aan kaannahu inaan salaadii lagu hadlin buu la mid yahay waa sida soonkaas ee gudihiisii wax lagu cunay iyadoo la sooman yahay wax la cunay inta lays ilaaway ama wax la cabay ficilka maxduurka ah ee dhacay ilowshiihaasaa ka dhigaya sidii waxaan dhicin kaannahu lam yaqac walaa yajcalaani almacduuma kalmawjuudi kamana yeelayaan wixii macduumkee aan jirinee dhicin in loo waayey in lowshiiye daraaddeed baa loo waayey ama jahli daraaddeed baa loo waayey shay waajibay ahayd in la sameeyo lama samayn maxaa loo samayn waayey waa la ilaaway maxaa loo samayn waayey waan la garanaynin waxaa la odhanayaa markaas ilowshiiyuhu ama garashawaagu waajibkan aad ka tagtay ee garashawaaga uga tagtay أما إلاو شيها أغطقتي إلاو شيها أما قرى الشواق كاقي يالي ما يصيد وحاد سميصي إهو كان مقيا دم ببارد كو قبيني واجب كدب كالكالة ها واجب كان مقام مرنا حرام بولا إيمانيا شيء محظور وشرعي خلاف سن بولا إيمانيا هو فعل سوكر ومخالف للشرعية مرنا ماشى عدم بأياله وحل قتقي أوه الشرع جدا والمركة تجتان كاس خلاف سيئة هاي واجب كم قيها قفكي واجب كم مقنا وحلورنا يا لكار من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك روحي الصلاة كالصيح دائما إلا هو ها دمبكم قبي اسكتشوك ميا لورنا يا أمايا حلورنا يا فليصليها إذا ذكرها هاتو كذا مركو حصوصه ونيو سرادي وكهض لي أما صونكي وجوده سيلو شيها وحكوعني أما سرادي وجوده هذا كهض لي وإسئلاوي أما بقانو جرنا ينبع دم بأنه يعني وحبال لقوم اللازميني سرادنا السعري يصونك السعري لقوم أرنا محام مركن كلا الله أرنا يا سرادي وين ظلت ما ضاع حل أرنا يا سرادي وواجب كم مقن أو كتجي وحان وقتجي إلا وشيو أودد بقتجي ساسودوا حلورنا يا دلا كاري ونسيانك سكوا عذر دارك عذر دار ها هذا الدم بيقوم بانسكو قبينه هذا الدم بيبان لبوق قريني لكن واجب كي كم مقنا والله قاربا حضض حضضت يسمى مركز حضضت إلا كار من نام عن صلاة أو نصيها فليصليها إذا ذكرها حتى كذا مركو حصوصته لا كفارة لها إلا ذاك واصل السؤال marka labada baab baa saa loo kala farqinaya wixii ah min baabi irtikaabi mahdhur urtamar layba dambi kuma qabo laakiin wixii min baabi irtikaabi mahdhur ah hatta markay sa waxba laga marabo hadii xad ka waajibi laha ya oo jahli kan saday xadki markaa waxa laga majarayo nin baa soo islaamay wa qariib ahdin bil islaam mum maqal khamri wa haaran dhawaan buu soo islaamay خمر جانا دو عبد شري مركي هربا مو مقال خمر جوا حرام بما مقال خمر جيسي مسكعبي لكن قرا الشواب وكل عار ومعذور حد كي ما لقت شريا ما لقت شري ما دم بينكم قبه حدنا لقت شري ما وايه قف بان قرن الزند وين حرام تهاي وانا الروح يعني مركا جهل قال له قعد ركرو وحو إسلها أنها دو كفسي هاي مبنان لكنها دو رها اللي هانشا كدعو زينادو أي كدعو دو دم بمالها بو إسلها تهدنو السمي زينادي بوليمي مو قرن زينادو إني حاران تهي حال كعين كاسا حدكي لغا تشري ما يو حد الزنا لغو مفولين أيو الزانية والزاني فجلدو كل واحد منهما مئة جلدة عقوبة عين كاسا لغو مصمعيني لكن بابك ارتكاب محظور كقصة بسنة هل مسلين كريبين مسلا سوا محي ووحي حقوق آدمية هرنا وأصول الشيخنا وحي حقوق آدمية الضمان كود يبو هاري ما أيان عرانتي دم بكم أقب وحي حق إلهينا حتى حد لقتل ما هي تعزيرات يا شيء وهدو حاران يهينا وحكر لغين السيدي مركا وح آن بيعين وكر وكر لغين هدي إلا وشي أما الجهل كله وحسن لغا الرهيب يا حقوق الخلق يا لأتكي حقوق الخلق مبنية على المشاحة والتضييق حقوق الخلق وحي كل سنتي أتكين يا عريري يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين حقوق آدمي بعضكت مركا وحي الضمان أي حقوق آدمي يغو هاري مايان انت مركا نقرني مسألة الصدحات وحي كل سنتي الإكراه وادرق انت عيد الله الترقيه إكراهي هدو يهي إكراهم بغير حق وحن نغانا يا مركا دنبنا كما قبو قفكنا الله الراعي معي لكن شروط إكراه وإن دم يسترنت وحسن وح إكراه غير كروين ميه إكراه وحي قيبيان علماء الله بالنوع نوع وحي يهي قفك أي فعل كان خصب لك قسمين أيام استوى مركا فعل كان ما بس سمين با آلد با لقى دكتور لقى سمين فعل قف كي با انت الله قاضي صار الله حرحري بقف كلا صار الله قلفته تنور انت قف كي القلفته استوى ما فعل شيئا حما سمين آلد الأذيك سدو أها إن نفرت فعل كان أصمع اسم أرن كاس علماء وحي الهدين وحلو وحمر كاس صارني متشرو لا ذنب ولا ضمان حما صار آلد بالغريت نوع اللبادة إكراها ونوع بضنين قفكي وحوي ولا قراعي ولا خصبي ولا وهم شبي دلك ضبط النفرد نفتي سأكفرنا يوب فعل كان الصميني نوع صوح لك لصاري أشياء ذا قارن مقري أشياء ذا قارن وقري أحيانا نقري وحكم ذا دلك قف معصومة الدلاي نفتي سأكفرن كرو السنوات للدرقية وحل يلي هبل هدانا الدلين أذن كدلينا خسر دل متدن قاعدة كل فوق قال كم بحب دل لسه التاقين هديك الأذن كترنا قل متدن هديك الأول كترنا يا بالي قف كان لا يدلنا وقف معصومة ديكي سردورين إنو الدلاء إله النفط إذن كفرنا يا أم بنانا وانا باتفاق العلماء علماء ذا لم يسوافا haddii marka dhacdo inuu sida ku dilo xaalka caynkaasa qisaasti waa ka imanays marka labada miya la wada qisaasaya mise kan fuliyay baa la qisaasaya al ilmu qarkood waxay labadaba way ficilki way wadaadeen al ilmu qarkoodna waxay maay mubashir mutasabbib bayna mubashir ka horay isaga mubashir ficil ka bashiray ka ficil ka fuliyay gacantiisa ku fuliyay way isaga ya مركا إساقا مباشرة أو فعل كالسمي المباشرة مقدم على التسبب ضمان كمركا لإيقا إيا أشياء إيا عقوبة ميد والبا وحكوه الرأي مباشر كاكوه الرأي متسبب كسلا أصل كي غالب على كل حال علماء ذو إكراها وحيقول لغان شروضه حافظ ابن حجر وحو الشيقا فتح الباري أفر شرطين لو شرطي إكراها كو كوح درقين إيا وحخص بيا وإنه أود كريا وحوكها نشبه إنه فليه كان كارنا وإنه كتمر جابيه كتقدرين يهي وحن إنه سكعب يا أما يسكد دافع ولو بالفرار سنبا إنه يسكد دافع أما يسكب باتشيو وإنه كتقدرين كان واحد القنا يا هدي أنا أود كريا وحوكها نشبه إنه فليه إكره النقل ميس وكذا هدو أود كرايو وحكوا أن شبه ينو فلية هدو كري كرو لكن كان إسكعب بن كرو أما بكب حسن كرو حالدنا إكره النقمس الشرط الأول ويكس وينو أود كرايا قادركو يهي وحكوا أن شبه ينو فلية كان كرنا كتاقدرين يهي إنو إسكعب بيا أما كب حسن وان لبضا منا بصمين كرو مرلباتك وحكوا أن شبه يو وين غالب الظن تهي إنو فلين يو كربين يو مريه سوى إنه أبطي ظن إذا غارب كإنه فرين يكذب إنه أدوس لا والله وسكهر ضيع مر كان إكره النقل مس وشرط إلا بات كاسنا وإنه ظن غالب كهلا وحكوها انتبه إنه فرين أو كذب إنه شرط إلا صدحاد وإنه فوري هو دق دق يهي أدوس إلى ذوحا مر كدير دونا بعد أسبوع أما بعد شهر بلد بديدبان كدير دونا هذا سلا يلوي أما ويل هذا ويك دب ديدبان كديلي دونا يبقى وحويس بدري كرا مر كان يكره النقمس وينو فوري هاي دق دق هاي هذا كديلي يا وين بيت يا يا وحلم إذا هذا أما وحكلو سأصعد نصوص عطية وحلمتك شرطي أفراد وحلو شرطي وإننا كم وقن كان لدرقنا يو وحكو تصينا يا إنو وحكا لدورتي الله يظهر من المأمور ما يدل على اختياره وإنه كم وقن كان وحل أمر يلا الدرقين أيه وحكو تصين يا إنه وحكل الدورتي عدو مركا وحوي أنا وكرع وحكو تصين يا إنه وحكل الدورتي مركا أنا إكره النقل ميس وحمسالنا يا حافظ ابن حجر نبال له أن شبه وحل يري والجد لي ألد وحد لي سيه كيف الله سوقات وحليه بلا يصدح لي هذا القدود هدانا ديرين haddan ka dhameynaya buu safety ayuu haystaa oo galka ka baxsan yeeri saddex dalqad taana wuxuu dalqad baan furay dalqad aas furanta way nafrad kama aha haddu naftiisa ku badbaadinayo waxa loo laqimay kama leexdeen انت صدح دي لو لقيمين لا يري هدانا صدح دي هدا ام قشين وكادمينيا انت كو وعدو دلقد ويعد حبو كلا دورت نفرت كماها دلقد صفرنت تقت يد الا يظهر من المامور ما يدل على اختياره وان كم موقن كان وخ لا امر يا لا درقينيو وخ كتسينيا ان وخ كلا دورت هدي كم موقته ما نقريس اكره افرت شرطا لو شرطيا اكره عام اهان علماء قاركود marka kufri lagu dirqinayo qofka gaalnimo waxay ugu sii daraan uquubana markay sa ina ku dhacdo bacdu ahli cilmi ba ugu dara sida imam ahmad ibn hanbal waa kaada waxa kala kufrigida u sharti ah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'in bil iman waxa la dirqiya waa waxa muuqda wey aqeedada qalbiga cidina ma dirqido ya sharti waxa iimaanku inuu ku xasiloon yahay qalbigiisa وكن نجيه كسوي هادو إسكب بدلا قلبي يسكت ضوني أو إلى هادني وشد مره إسكت يا وقصد كلي ما دو تحال ضعين كاسوا وكو قالوا بي وإن أكرها هبل الدرقية واي الحديث الأربعون حديث كأفرتناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل عبد الله بن عمر وحول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هايوح وقبت بمنكبي لبضي ذا قرب وقبتي هذا عبد الله أهي فقال وحول كن في الدنيا وحد نغتاء الدنيا ذا قده إذا كأنك غريب سياد غريب تاي واجين تاي أو عابر السبيل أما متشتك الطلاب يا آتهاي ومسافر وصعدالة oo kale ina tahay adduunyada ku noqo dhixdooda adduunyada dhixdooda ku noqo wa kana ibn umar radiyallahu anhuma abdullah ibn umar wuxuu ahaa allah karra in noqdo abdullah abee umar bee yaqulu mid ilaahdo buu ahaa ida amsayta hadadha bin sato fala tantadir as-sabah hasugin marka as-sabaha subaxnimadii waa bariga hasugin wa ida asbaxta hadad subaxaysatana fala tantadir al-masaa حبي إني ماذا هالسجن وخذ من صحتك لمرضك وخذ قاضو من صحتك عافماتك وحد قصة هاي قادتا لمرضك حنون كاذا ومن حياتك نرش هذا وحد قصة هاي قادتا لموتك جيريدا رواه البخاري وحديثك البخاري أي سوري حديث كان وحط الماما يأينا الدنيا دلقى الزاهدو أن مركا وحوايا اللي سكو الدنيا ده لقد دبر دعين وحوي مركا الدنيا ده أن دذالك لقد دذالي لبضين الدنيا ده لقد زاهدو يدي ديلا دير نقفك أنا كل حساب تمن بين آدم كهذه الشعر وحو مركا إسكا يدي دي شدا يدي ديلا فق ولا جاي أبا وقت دير يا عمر دير إنه يصير هذا وضن ولا نيس لأن لا جاي أبا إنه كل حساب تمو يعني ساسات سمين دونتا عمل الذي خيرك حتى دب أودي جو إلى هذا مركب وحاس سند ضباط سمين دونتا وكل حساب تمو عمر دير ويصير هذا وحوي مركب كل بدأ وتشو قد أكله كسي وين أبضن مركب ورتشيو يا ويصير بقول سند نولان دونتا إذا أنت صل عمل فل دونتا من هو قد أنتوا نولان أيو عمر قد إلهي بهيا أنتوا نقد دوننا إلهي بأب marka qofka marka qofba cumrigiisu waa in marka saas aawadeed ididiilada dheer iyo waxa weeye marka in adduunyadii aad looga daba dhaco aakhiradii lagu ilaawo waajibaadkii looga tago ayaa la inaga reebay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri kun fi dunya ka annaka gariib adduunyada sidii ruux gariib oo kale ku noqo ruuxa gariibka dhul aanu marka deganayn tagay oo gariib ku ah يصير هذا وح قصة ما يسوى وح كرد يسوى وح قصة ما يسوى يعني حوى يدور كاس وغريب ككوية هاي أما نك أشيت ككتر لابا يا تمشى المركب واحد لسه اسمه يلهدو يعني وح قرنا يا هلك إن تمبريري تهاي اسمه تحلو تشيني اسمه تحلو تشيني حديث النبي وح قصة أروري النبي يقول عليه الصلاة والسلام أنا قد تصارها يجي تصارها الدنيا وح كرد جيهين سيدي نين صعود أو جيد هرجري وجدكي وحوي يير كير النصطي ويرقوا إلو ليصطي دب هذا مخي وحوي كتبي الدويل وجد كاس يعني لو يرى النصنا يو ونكاس عتدي كل نصنا يو كله أي الدنيا ذو إيجاد لجنتها ساس النبي عليه الصلاة والسلام سلاس أيوه ساس أودد بأن النبي عليه الصلاة والسلام وحلا وحي ما رسول قالنا ومركب بحنشري يعني الزاهد بها الدنيا ذك الزاهدي ولب الزهد اختياريها زهد وحوقه بسم الله من نوعه وزهد اضطراري يعني الروح بقى الدنيا ذك الزاهد لكن دم بكو كلفتين وكزاهدو ده هو الدنيا ذو واي أدوه إلى أساس وجود الطائرة، يا. مدنا وزهد اختياريو يذا أدوية السوق اللي يسأيو مركز يسوى أدوية أن الدون إنه فرق يا. ومركز هو حوي مركزي اختيار كيسابو الزاهد نمدي ولا إمرية. تفضيله وين كسي سقنطه واتاسو. وزهد جا اختياري جاوي. زهد جا اختياري جا ويان. مركز النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر رصاص أمري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل محكم كجا ربا عبد الله بن عمر مايا نبي عليه الصلاة والسلام أمرك أسد المركا وعبد الله بن عمر أمريه يعني وما ضبينه أمريه كذلك يا العلم غركض وتي له ذان وح النبي عليه الصلاة والسلام قف كري كل خطابه وحي كذلك أنت وما ضرنا إنه كل خطابي هو عام من حيث المعنى حق معناه عام كت عقب معناها إعانتت وقت النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة هذا الكيد أن كوئره هذا قف دمره كيريا وحكر لقيها بقل دمره هذا الكيد أن كوئره هذا أي النبي يقول عليه الصلاة والسلام صاصة النبي يقول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر مركا فرضا وكعم الفري مركا وحو السمين شرعين رجدي سقابي إنه يدي الدين الذي سجابي هي أملك وحوران شري هذا هبين ستو مساق قلبتنا والله استعماله هبين كنا والله استعماله هذا موضعا وحواء سبعة إن مركا هبين سجلوكي هذا هبين ستو هبين كوكوس وقلو سبحني ماذا السجن واحد قوم ضيستا إن العاور لمنيس لأنه واحد عمل فشاسي من العاور لمن يوكر وعمل فرق هذا سبحي ستانا إن هبين ستو السجن وحدو عمل فشاود ذا شاء سيأد مانتق أردمان إيسو قائس أنا العاود قاري يا وفي حديث كيكو صارت يصلي صلاة مودع صلاة تكن إيسو حاوتك تا سيدي ميد مركا الدنيا السبوتين يا صلاة إيسو قلا هذه القرآن لها صلاة نواتيك وقدا بيسي سادونا كلها آخر الصلاة تكتويا هذه القرآن لها مركا وحوية وحدو تكتا كأنه إنه يدعي كرتو إنه يسلادي كوكوداً بيسيئي النقطو سيلا وقود ذلك وناك عافي ما تكاغا كالصهي قادة وحدو كالصهي قادة تاوغا عمل فشا حنو كاغا وصهي قادة وبمعنى عمل كوناك سنكفا إذا سو إنت مركا عافي ما تكاغا قبطو هدي وحوي هذا عافي ما تقبع عمل لو وناك سنو بدن أتكود ذلك حدو مركا ذاوودي كري ويدو هذا حنو نصطو مركا عافي ما تكاغبتي وحد سمين كرتي أجر كي دي نرش هذا قصة هاي قادو جريد هذا قصة هاي قادو جريد هذا قصة هاي قادو أو يعني عملك صالح كدة ذا أنت نرشه وحيرك وأنفع يا جريد هذا كان فع يا مركز لما تنا وأشر كيد كوب آخر نقول ينا لك على إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث قفك هذول أنتو عملك سواء قوان صدح مويان صدح سواء محي وصدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدح ما يقول باقي أن نقول يا أشر كذا أسعنا يا وحويا والصدقة جارية وقفة يا ثواب كذي أشر كذي وأسعنا أما هو علم لقوا انتفاعه علم شرعي وعد برو إلهي درته وبري أنت علم قال لقوا انتفاعه يدنا أشر كذي وأسعنا أنت وقف قال لقوا انتفاعه أشر كذي وأسعنا وقف قال حسوقر يا مساجد الرسي وحسوقر يا عرش اللقذة إلهي درته لو وقفي وحق سوق لي رامم كلا سمينا إلهي درتي الله سمينا يو وح سوق لي ماله ضد كمركا وح مساكين تام فقراء يعني مركا يدجان ووقف وجري اللورد الصي أما ضد كالسعودال كا يعني إنه مركا وح يدجان هذان يعني مركا صدى اللورد الصي إلهي درتي الله وقفي يعني وهكذا أي سوق لي وح سوق لي كتبته الله وقفيه أما مصاحفته يعني القرآن كله وقفيه أي مركز سوق لي أما علم لقوا انتفاعه كتبه قري يعني دروس الضوبي يعني مركز عيد ومركز علم جيب برايو علم جيب يقولون مركز سين الشريعي يعني كل ذلك وحيسوق لي أنا أو علم ينتفع به أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له تصدي حضوان محيوى الموانا أكسن أسود دعي الموانا أكسن أسود دعي ربتك سعد كمذا يتفيرتي سعد كمذا أسود دعيس وحولت كوالدك كأنفعيا وحق ولدك كإمانيا كمكو من الدعاء وحيالك رواه كأنفعيا هذا ما حد دعاء الله الشيء حالله الشيء وحل البراروتشين هي وينانت الدعاء وينتهي واحترك يدوين وهدي الله إلى هذا والدك الصدقة الله السمية أما يعني وحالله بحصده ذاتكم موذا أودان إنه وحوض الصدقة إستان لكن دعاء مذوى لبوا كريكرا نفعي قدي واحترك يدنوا وين ساس أودد قفك والددي وإن أدعي مالين كصة ما حل حل كلي إن أدعي كل يوم وإن راتب أدعي والددي وإن يشاء أطيع علماء السلف فقار كود أي لهدين أن أشكر لي ولوالديك مركي الشيقي ينفسر ينبي وحي لهدين روح عشان الصلاة كذا فقد شكر لله الله وأشكر نقل ومن دعا لوالديه في اليوم 5 مرات فقد شكر لوالديه روح مركا وحوي مارين كستا لبدي سوالد ادعية شنقور ادعية لبدي سوالد وأشكر نقيسونا هذو مارين كستا أنا مارين كتقيم كل يوم شنقور هدو ادعية لبدي سوالد مركا والدد وأشكر نقي وكذا والدد هراء مركا إسا مركا وياشي أيييو ينكلفته ذا إن لو ادعية مسلمين تأهانا يظن وحوي وفي عنطهي ويكلفته ذا حق بيخوليهين إن أتلاظ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمن والمؤمنات اللهم اغفر لأجدادي وجدات المسلمين والمسلمات وشيف عنوي تاس نساس يذوي الكاهن أقول شهو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.